الفتح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم على نواقض الوضوء، وقد تقدم في الأحاديث السابقة ذكر شيء من نواقض الوضوء، فتكلم على النوم، وتكلم على لمس المرأة، وتكلم على لمس الذكر، وتكلم على الغائط وما أشبه ذلك. وبقي عندنا نواقض اختلف فيها العلماء رحمهم الله في اعتبارها هل تعتبر ناقضة للوضوء أم لا تعتبر. فأورد المصنف رحمه الله حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. قالوا ضعفوه لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. سبب تضعيفه عند الإمام أحمد وغيره أن في إسناد إسماعيل بن عياش وروايته رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، ويروي عن ابن جريج، وابن جريج من الحجازيين، رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. القيء معروف هو ما يخرج من المعدة ويدفعه الإنسان خارج الفم. القلس هو ما يخرج من المعدة مع الجشة أحيانا ويبقى في الفم، هذا هو القلس، يعني ما يخرج من المعدة مع التجش، إذا تجش الإنسان خرج منه أحيانا بعض السائل من أدنى المعدة وبقي في الفم، هذا هو القلس. أما القيء فهو يخرج خارج الفم. والرعاف معروف وهو ما ينزل من الأنف، الدم الخارج من الأنف يسمى رعاف. المذي أيضا تقدم لنا تعريفه، وهو سائل أبيض يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة، سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة. هذه الأشياء التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث على أنها نواقض: القيء والرعاف والقلس والمذي. أما المذي فبالإجماع على أنه ناقض للوضوء، المذي بالإجماع على أنه ناقض للوضوء. بقي معنا القيء، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ مذهب الحنابلة أن القيء إذا كان كثيرا، أن القيء إذا كان كثيرا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، إذا كان القيء كثيرا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، هذا مذهب الحنابلة. قد يقول قائل: ما ضابط الكثير؟ فيقولون: كل شيء بحسبه، يعني يقدره الإنسان بنفسه، يقدر هذا كثير أو هذا قليل، فإذا غلب على ظنه أنه كثير فحينئذ انتقض وضوءه. هذا مذهب من؟ مذهب الحنابلة. ويحتجون بهذا الحديث، ويحتجون أيضا بحديث ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بالدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال أبو الدرداء: فلقيت ثوبان في دمشق فسألته، قال: نعم، أنا صببت عليه وضوءه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال أبو الدرداء: فلقيت ثوبان في دمشق وسألته عن هذا، فقال: نعم، أنا صببت عليه وضوءه، يعني صببت عليه الماء. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب، هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب. هذه أدلة الحنابلة على أن القيء ناقض للوضوء. لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار كثير من العلماء على أن القيء لا يعتبر ناقضا للوضوء، على أن القيء لا يعتبر ناقضا للوضوء، ويقولون أن النقض هو حكم شرعي، وهو مما تعم به البلوى، وأن الصحابة كانوا يجاهدون ويذهبون للغزوات ولا يسلم كثير منهم من القيء. فهذه الأحاديث لا تقوى على إثبات حكم النقض، هذه الأحاديث كلها لا تقوى على إثبات حكم النقض. حديث عائشة هذا فيه ما قال كما قلنا، فيه ضعفه أحمد وغيره. أما حديث الترمذي فليس فيه دلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ليس فيه دلالة على أن القيء ناقض، إنما فيه حكاية فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فيه حكاية فعل. لكن لا يلزم من هذا أن يكون الوضوء واجبا أو لازما على كل من قاء، لكن وصف فعل النبي أنه قاء ثم توضأ. ففهم من العلماء على أن هذا الحديث لا يدل على أن القيء ناقض للوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء على أن القيء غير ناقض، وأن النقض حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل قوي، وأن مثل هذه الأدلة لا تقوى على إثبات أن القيء ناقض للوضوء. أيضا من أدلة الذين يقولون أنه غير ناقض ما يسمى بقياس العكس. من أدلة الذين يقولون أن القيء ليس بناقض للوضوء ما يسمونه بقياس العكس. ما معنى قياس العكس؟ قياس العكس يا أخوان هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه لافتراقهما في العلة. إثبات نقيض حكم المنطوق عنه نثبته للمسكوت عنه لأجل ماذا؟ لأجل افتراقهما في العلة. هذا يسمونه قياس العكس، إثبات نقيض حكم المسكوت عنه، حكم المنطوق عنه للمسكوت عنه، يعني نثبته للمسكوت عنه لماذا؟ لأجل افتراقهما في العلة. إثبات نقيض حكم المنطوق عنه للمسكوت عنه لافتراقهما في العلة، لأجل افتراقهما في العلة. قالوا هذا هو قياس العكس. نعم سنشرح. نعم قالوا هذا هو يسمى قياس العكس. فحينما نجد شيئا مثلا نص الشارع على علته وأثبت له حكما، لاحظوا معي يا أخوان، حينما نجد شيئا نص الشارع على علته وأثبت له حكما ثم نجد شيئا يخالفه في العلة فإننا نثبت له نقيض هذا الحكم، نثبت له نقيض هذا الحكم. قالوا مثلا البول لما نقض قليله نقض كثيره، البول لما نقض قليله نقض كثيره، فيقولون عكسه القي، لما لم ينقض قليله لم ينقض كثيره. يقولون البول لما نقض قليله لما نقض كثيره نقض قليله، فيقولون عكسه أيضا القي، لما لم ينقض قليله لم ينقض كثيره، فيكون عكسه على طول. والدم كذلك، هذا على رأي الحنابلة لكن سيأتي البيان الصحيح في هذا. هذا يسمونه قياس العكس، ويحتجون يقولون هذا القياس له أصل في الشريعة، هذا القياس له أصل في الشريعة بالحديث المعروف. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. قالوا هذا قياس للعكس، قالوا هذا استخدام لقياس العكس، لأنه لما كان إذا يعني وضع شهوته في حلال كان له أجر، يلزم من هذا لما كان إذا وضع شهوته في حرام كان عليه وزر، يلزم من هذا عكسه أنه إذا وضع شهوته في حلال كان له فيها أجر. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قياس العكس في هذا. نعم شيخ. مفهوم المخالفة لازم يكون بالألفاظ، مفهوم المخالفة يكون في الألفاظ، يأتي مثلا نص شرعي ونقول هذا مفهومه، لكن قياس العكس يكون مثلا في الأحكام، أن الشارع أثبت حكما لشيء ثم نقول. أما لاحظت معي فهمت؟ وذكر أيضا تكلم على حكم الدم، حكم الرعاف، ومذهب الحنابلة أن حكم القي وحكم الدم كله ينقض إذا كان فاحشا، يعني إذا كان كثيرا فإنه ينقض، لكن الصحيح أن الدم لا يعتبر ناقضا للوضوء، أن الدم لا يعتبر ناقضا للوضوء. وكما قلنا لكم أن الأحاديث التي فيها نقض الوضوء بالدم لا تقوى على إثبات النقض، لأن النقض حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل قوي، وليس هناك دليل على أن الأدلة تشهد لعدم النقض، كما سيأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فتوضأ فصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ. ثم أيضا في قصة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزوة ذات الرقاع لحقه بعض المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان، ثم جلس جعل اثنين اللي هما عباد بن بشر وعمار بن ياسر يحرسان المسلمين في الليل، فجاء رجل المشركين وإذا عباد بن بشر قائم يصلي، فرماه بسهم وهو يصلي، ثم رماه بثاني، ثم رماه بثالث، كل هذا وهو لم يقطع صلاته عباد بن بشر، وكان مع عمار بن ياسر. فلما فرغ من صلاته نبه عمار بن ياسر فقال له هل لا أيقظتني؟ يعني لما ضربك في الأولى. قال كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها، كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. يضربه بثلاثة سهام والدم يجري وهو مستمر في صلاته. فقال كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا يدل على أن الدم ليس بناقض للوضوء، فإن دمه يجري وهو يصلي، ولو أنه كان ناقضا لبطلت صلاته. وسنتكلم على حديث سيأتي، سيذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم توضأ ثم صلى ولم يتوضأ. نعم يا شيخ، يمكن يحتج مقتل عمر، أقول يصلح حجة مقتل عمر، يصلح حجة. الدم عموما، الدم الحيض هذا نجس، دم الحيض نجس لأنه أمر بغسله، والدم المسفوح أيضا نجس، الدم المسفوح إذا كان قليلا قالوا لا يؤثر، إذا كان قليلا قالوا لا يؤثر في الصلاة، إذا كان قليلا مثلا في الدوم في الثوب لا يؤثر. ينبغي غسله إذا كان كثيرا، ينبغي غسله. نعم يا شيخ. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. أيضا قبل أن ننتقل لهذا الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا الأصوليون بعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة بمسألة ما إذا رتب الشارع حكما على وصف بالفاء، رتب الشارع حكما على وصف بالفاء، فيقول هذا يدل على التعليل. بعض الأصوليين يفهموا من هذا أن الشارع إذا رتب حكما على وصف بالفاء كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيقولون أنه رتب القطع اللي هو الحكم على السرقة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فجعل الحكم القتل، وجعل يعني تبديل الدين رتب عليه الحكم بالقتل، وكقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا هذه النصوص نطقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ومثلها ما رتبه الراوي بالفاء، مثلها ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله سهى رسول الله فسجد، سهى رسول الله فسجد، وقاء فتوضأ، ورضخ يهودي رأس جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أن يرضى بين حجرين، بين حجرين. فقالوا هذا يدل يعني إذا ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رتب الحكم على الوصف بالفاء يدل على التعليل به، إذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي الحكم على الوصف بالفاء فيدل على التعليل به. أما حديث جابر بن سمرة في مسألة نقض الوضوء من لحوم الإبل، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. وفي رواية أنا أتوضأ، وعند مسلم أأتوضأ بهمزتين، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. نقض الوضوء من أكل لحم الجزور اللي هو الإبل هو مذهب أهل الحديث، مذهب المحدثين، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويقول ابن خزيمة أنه لا يختلف أحد في صحة أحاديث نقض الوضوء من لحوم الإبل، لا يختلف أحد. فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب كلها تشهد بنقض الوضوء من لحوم الإبل، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق ومذهب أهل الحديث، وقال النووي هو أصح دليلا. ومذهب الشافعي عدم النقض، مذهب الشافعي عدم النقض، لكن نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا صح حديث الإبل فأنا أقول به، إذا صح حديث جابر النقض فهو مذهبي. قال البياقي قد صح حديثه فهو مذهب الشافعي. إذن قال البياقي قد صح حديث جابر من سمرة وحديث البراء، والشافعي قال إذا صح هذا الحديثان فأنا أقول به بهما، فقد صح. فإذا مذهب الشافعي كمذهب الإمام أحمد، وهو نقض الوضوء من لحم الإبل. مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله عدم النقض، ويستدلون بحديث كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. فقالوا هذا يدل على أن النقض، نقض الوضوء من لحوم الإبل أنه منسوخ بهذا الحديث، نقض الوضوء من لحوم الإبل أنه منسوخ بهذا الحديث. لكن الصحيح أنه لا تعارض بينهما، يعني لا يمكن نقول أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأنه يمكن الجمع بينهما بماذا؟ لأن نقول هذا عام وهذا خاص، فحديث النقض بوضوء الإبل بلحم الإبل هذا خاص، وحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار هذا عام، فيبقى العام على حكمه، ولكن يستثنى منه ما دل عليه الحديث من النقض بلحوم الإبل، ولا تعارض بينهما حينئذ، ولا حاجة إلى أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. لو قال إنسان إن الوضوء في الحديث يراد به النظافة، أليس مر معنا أن الوضوء في اللغة يطلق على النظافة؟ لو قال إنسان أن الوضوء من لحوم الإبل المراد به النظافة، فكيف نجيب عنه؟ نعم شيخ، أحسنت. نعم، وأيضا شيء آخر، الأخ يقول أن الوضوء إذا أطلق في عرف الشرع وهو حقيقة شرعية، إذا أطلق في عرف الشرع ينصرف إلى ماذا؟ إلى الوضوء الشرعي الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينصرف إلى الوضوء اللغوي اللي هو النظافة. وأيضا فيه لفظة في الحديث تدل على أن المراد الوضوء الشرعي. نعم، أحسنت، أنه نفى الوضوء من لحوم الغنم، فلو كان المراد بالوضوء النظافة لكانت النظافة من الجميع مطلوبة، من لحوم الإبل ومن لحوم الغنم، فلما أنه نفى النظافة من لحوم الغنم، الوضوء من لحوم الغنم، دل على أن المراد، وأثبته لوضوء الإبل للحم الإبل، دل على أن المراد الوضوء الشرعي وليس النظافة، لأن النظافة لو كانت هي المرادة لكانت مطلوبة ممن أكل لحم غنم أو أكل لحم إبل. لا، هذا تكلف، يعني قاله بعض العلماء مثل ما قلت، أقول هذا الكلام تقول قال بعض العلماء، لكن هذا فيه تكلف، يعني فيه تكلف ظاهر، أن نقول أن يعني لأجل جسومته يتوضأ يغسل يديه منه، أما الغنم فلعدم جسومته لا يغسل يديه منه، لا، هذا فيه تكلف ظاهر. وبعضهم حمله على الاستحباب، بعضهم حمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب، ولكن الصحيح أنه يحمل على الوجوب، لأن الأمر أمر الشارع إذا انصرف وإذا أطلق فإنه يحمل على ماذا؟ على الوجوب، ولا نصرفه للاستحباب إلا بدليل، لا نصرفه للاستحباب إلا بقرينة. فإذا أطلق قال أنا توضأ من لحوم الإبل، من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فإننا نحمله على الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أين لفظ الإجابة؟ يعني أين لفظ الأمر بالوضوء؟ لاحظوا معي يا أخوان، في الحديث أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أين لفظ الأمر؟ نعم، هل هي يعني فعل أمر؟ يعني معروف أن صيغ الأمر التي وردت، يعني الصيغة المعروفة الأصلية للأمر هي أربع، اللي هي فعل الأمر واسم فعل الأمر وفعل المضارع المقرون بلام الأمر اللي ينفق ذو ساعة من ساعته ليحج ليطوف لفعل المضارع، والمصدر النائب عن فعل الأمر فضرب الرقاب. هذه الصيغ الأربع فقط هي التي نص عليها الأصوليون على أنها تفيد الوجوب، الصيغ الأربع تفيد الأمر. فكلمة نعم ما رأي بقية الأخوان؟ نعم الكلام اللي نعم دلالة ما قبله توضأوا قال نعم ودل ما قبل فحذف ما يحتاج الذكر. قال نعم توضأ تقدير توضأ أحسن. مثل ما قال الأخوان هو على تقدير نعم توضأ من لحوم الإبل، فهو أمر نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذه وضع العلماء لها قاعدة وهي أن السؤال معاد في الجواب. العلماء رح وضعوا قاعدة فقهية لهذا فقالوا السؤال معاد في الجواب، يعني إذا جاء الجواب فإننا نقدر أن السؤال جاء معه فنجمع بينهما ويكون الحكم واحدا. فلو قال إنسان مثلا لو قيل له مثلا أطلقت زوجتك فقال نعم فقط فيكون التقدير ما هو يعني على كلامه هو نعم طلقت زوجتي. وإذا لو قيل له مثلا هل عليك لفلان 1000 درهم مثلا أو 1000 ريال فقال نعم فيكون التقدير يؤخذ بإقراره ويلزمه الأداء، ولا يقول لا والله أنا ما أقررت أنا فقط قلت 3 حروف فقط قلت نعم فقط فلا يلزمه الإقرار. نقول نعم القاعدة الفقهية أن السؤال معاد في الجواب، يعني أن صيغة السؤال تعاد في الجواب فيكون الجواب كأنه قال نعم يلزمني 1000 درهم أو في ذمتي 1000 ريال لفلان. وإذا قيل لو طلقت زوجتك فقال نعم وقع الطلاق وكأنه قال نعم طلقت زوجتي. السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. نعم يا شيخ. لا السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. لما قال له يعني معنى السؤال لما قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، هذا الجواب نعم، فنعيده مع السؤال يكون ماذا؟ نعم توضأ من لحوم الإبل. نعم لا يعني ليس السؤال معناها بحذافير نعم أتوضأ لا، ولكن معناه ليس مراد مثلا ولا يعني صيغة الاستفهام لا تفيد شيئا إنما المراد المعنى. نعم لا شك أنه ما يجوز له أن يدخن، لا يجوز له، لكن نقض الوضوء النقض حكم شرعي، النقض نقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. فلا نعم ما الوضوء لم ينتقض، الوضوء لم ينتقض وصلاته صحيحة، لكنه ارتكب إثما، ارتكب إثما في هذا. لا شك أنه إثمه مضاعف، يعني ارتكب التدخين وآذى المسلمين برائحة الدخان فإثمه مضاعف، والحالة هذه يعني جريمته مضاعفة. أما نقض الوضوء بالتدخين كما قلنا لكم من القاعدة أو الأصل ينبغي الإنسان يصحح هذا الأصل مع أن النقض حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، بدليل قوي يثبت به النقض. فالتدخين لا ينقض الوضوء ولكنه محرم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث أيضا في مسألة تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أم لا، يعني هل يعتبر تغسيل الميت ناقضا للوضوء أم لا. الحنابلة رحمهم الله عدوا أن تغسيل الميت ناقضا للوضوء وأمروا من غسله بأن يتوضأ وأن يغتسل وينتقض وضوءه الحالة هذه، فإذا كان متوضئا انتقض وضوءه إذا غسل الميت. واحتجوا بهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقالوا لما أوجب عليه الغسل دل على أنه انتقض وضوءه، والحالة هذه لما أوجب عليه الغسل دل على أن وضوءه قد انتقض. ومراد الحنابلة بالغاسل من هو؟ هل هو الذي يصب الماء؟ لا، الذي يقلبه ويباشره، ولو قلبه مرة واحدة، لو قلبه مرة واحدة فعند الحنابلة هذا هو الغاسل، هو الذي يجب عليه أن يغتسل وينتقض وضوءه والحالة هذه. لكن الصحيح نعم ذكروا علة، قالوا أنه لا يسلم مثلا إذا غسله لا يسلم من وضع يده مثلا على الذكر أو لمس العورة أو شيء، فهو يعني نقض الوضوء بالمظنة، يعني مثل لمس الذكر ومثل لمس المرأة لا يسلم تقبيل المرأة ولمسها عند القول مثلا بالنقض أنه لا يسلم من خروج شيء يعني من مذي أو غيره. فقالوا كذلك الغاسل لا يسلم مثلا من النجاسة أو من لمس عورة الميت، فلهذا يعني مظنة أن يؤمر بالوضوء. ولكن كما قلنا لكم الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بغسل الميت، لا ينتقض الوضوء، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أقل ما فيه الاستحباب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لعله يستحب، لعله يستحب له أن يتوضأ استحبابا أخذا من هذه الأحاديث. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والحنابل يقولون أنه ينتقض حتى ولو كان صغيرا أو كبيرا وذكرا أو أنثى، ولو كان كافرا أيضا لو غسله مثلا وهو كافر، يعني غسل كافرا مثلا، وإن كان الكافر لا يغسل لكن لو غسله فإنه انتقض وضوءه، وإن كان الكافر لا يغسل لكن لو غسله فإن حكمه نقض الوضوء، لأنه ارتبط بالتغسيل وقد غسل ميتا، ارتبط بالتغسيل وقد غسل ميتا. هذا رأي الحنابلة، ولكن كما قلنا لكم أن الصحيح عدم النقض، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الأحاديث التي جاءت في نقض الوضوء بغسل الميت كلها لا تقوى على إثبات النقض. وفي حديث ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يعني الأمر متروك أو غاية ما فيه أن يقال للاستحباب، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقوله من غسل ميتا، من هذه؟ قالوا هي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، ويخصصها بعضهم بماذا؟ بمن يعقل. يقولون أن من تستخدم في من يعقل، يقالوا مثلا من حضر عندك، يعني من الرجال أو مثلا من بني الإنسان، ومن حضر اليوم مثلا، ومن أكل ومن كذا ومن غسل، فيتستخدم في من يعقل. وأما كلمة ما فيتستخدم في من فيما لا يعقل. ولكن الصحيح يعني أنه يمكن استخدام هذه بدل هذه، يعني ممكن تجاوزا استخدام هذه بدل هذه، وورد في اللغة استخدام من فيما لا يعقل. وقالوا أن الضابط في استخدام من فيما لا يعقل إذا عومل معاملة من يعقل فإنه يعبر عنه بمن، أو اختلط به في الجملة، يعني من لا يعقل اختلط من لا يعقل بمن يعقل فيعبر عن الجميع بمن. فقالوا كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فقالوا لما أنه عبر عن الأصنام بأنهم الذين يخلقون فكأنه عاملهم معاملة العقلاء فعبر عنهم بمن. وقالوا إذا اختلط به من لا يعقل كقوله والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع، فمرادوا على بطنه منهم الحيات وغيرها وهي لا تعقل، ومع هذا عبر عنها بمن لأنها دخل فيها من يعقل ومنهم من يمشي على رجلين، فلما دخل فيها من يعقل يعني اجتمع من يعقل ومن لا يعقل عبر عن الجميع بماذا؟ بمن. نعم. هذه لم يأخذ بها العلماء أيضا من حمله، يعني لم يقل أحد بأن من حمله فإنه يجب عليه الوضوء، لم يقل أحد من العلماء على أن من حمله أنه يجب عليه الوضوء، لكن كما قلنا غاية ما هناك كما قال شيخ الإسلام أن من غسله يستحب له، من غسله فيستحب له الوضوء استحبابا. نعم شيخ. نعم شيخ. يعني ليس فيه حديث صحيح. هل استحباب؟ يكون بالغسل بعد 24 يوم. إيه نعم. علي لم يجد دليلا. يعني ما هو مستند الحنابلة في هذا؟ يعني بوجوب الغسل، وجوب الغسل. لعله ثبت عنده أحاديث أخرى. والإمام أحمد رحمه الله دائما تختلف الروايات عنه. الإمام أحمد رحمه الله دائما تختلف الروايات عنه. فمثلا في مسألة نقض الوضوء بلحوم الإبل روي عن أحمد أكثر من 4 روايات. روي عن أحمد أكثر من 4 روايات، منها النقض وعدم النقض، ومنها أيضا صحة الصلاة إذا كان جاهلا، ومنها صحة الصلاة إذا كانت أكثر من 10 سنين، يعني الصلاة الماضية لا يعيدها. فروي عنه روايات كثيرة في مسألة نقض الوضوء بلحوم الإبل. فلعلها يعني من كان رأيه في الأول أنه لا يصح في هذا الباب شيء، ثم أخذ بحديث آخر وأثبت النقض وهو المعتمد في المذهب. لكن المعروف في المذهب والصحيح المذهب عند الحنابلة أنه الوضوء ينتقض بغسل الميت. نعم شيخ. على قول يرى أن الوضوء ينتقض، أن ماذا؟ أن الوضوء ينتقض بغسل الميت. نعم. فأنه يقلب الميت يعني كبير مثلا. نعم. هل يعني يشمله الحكم؟ ليس مغسل الله. الأخ يسأل يقول يعني سؤال طيب، يقول إذا قلب الطبيب الميت